كونت جماعة الإخوان في ليبيا وفي مناطق كثيرة، ثم انتشرت في كل القطر ليبيا من طرابلس إلى مصراتة إلى الزاوية إلى إجدابية أيضا إلى بنغازي والمرج والبيضة ودرنة، انتشرت هذه الدعوة. اللافت في النظر أن الناس اللي انضموا لهذه الدعوة كانوا وجهاء، وجهاء قبائل، وجهاء في البلد، ناس شخصيات مشهورة متعلمة، أمثال مثلا عبد المولى دغمان على سبيل المثال، أمثال محمد معتوق، محمد الشيخ إدريس ماضي، مصطفى جهاني، عبد الكريم جهاني، كثيرين. هذا في بنغازي، في طرابلس فاتح حواس، هويسة في الزاوية، محمد هويسة، فتح الله أبو شيحة، عبد الله أبو سن في بنغازي، فتح الله أبو شيحة في درنة، يونس البلالي، ناس كان يغلب عليهم التميز العلمي. وأيضا يذكر في هذا الشأن أنهم لم يصطدموا مع التيارات الأخرى اللي مثلا كانت قومية أو تنتمي إلى أحزاب مثلا حزب البعث أو القوميين أو بعض اليساريين، بل كانوا الحقيقة في انسجام وود تام جدا، لأن الروابط الاجتماعية كانت تجمعهم وكانوا ينسقوا مع بعضهم وكانوا في يعني غاية الود. في ذلك الوقت لم توصف دعوة الإخوان بالإرهاب، لم توصف بالعنف، لم توصف بأنها جاءت من مصر، لم تجرم، لم كان جيل الحقيقة فريد. يا أخوانا، لو الإنسان ينظر بس وضع البلاد الإسلامية بصفة عامة سيجدها كانت تحت الاحتلال، كنا نحن محتلين وكنا في نعيش في دولة واحدة اسمها الدولة الإسلامية. ما كنا نشرع زماننا حياة بويا، ما يقولش المصر القائد، يقول بر مصر ولا بر تونس، ولا ما فيش حدود، يمشوا بلاد وحدة. فقعدوا لقوار واحد محصلين في حدود، محصلين طليان، محصلين انجليز، محصلين فرنسيس، والناس كانت تحرق وما عندهمش رئيس دولة وما عندهمش قيادات فهذا أدى بكل الصالحين المصلحين في الوطن الإسلامي، حتى في الهند وفي الكذا طلع المودودي وغيره ودار الجماعة الإسلامية على نفس الفكر الإسلامي الصحيح، وكلهم يتوحدوا في نفس الفكر. ما أنا هو هذا الفكر اللي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا خليك من هذا، خليك من إخوان المسلمين. ولما نشأوا في ليبيا، لأن في ليبيا سمع مر أسامي طيبة، الناس كلهم كانت تبي الخير ولذلك استجابوا. الشيء الآخر، أنت شوف حتى جمعية الأخرى اللي حاولت تصلح بطرق أخرى، شوف جمعية عمر المختار لدراسة مصطفى بن عامر وجماعة اللي معاه، حاولوا يربوا الشباب على الجدية وعلى البذل وعلى العطاء في جمعية عمر المختار، سموها ما سموهاش أي ثاني، نتيجة رمز الجهاد والحاجة كذا. الناس كلها كانت تريد الرجعة إلى العزة، والعزة نحن راحت منها، ما عادش قاعدنا، أصبحنا شعب لحقيقة فقير، ما عندناش قيادات، ما عندناش كذا، وحتى القيادات اللي جتنا بعدها وخلفها الاستعمار هذه كانت قيادات حقيقة يحركوا فيها بالريموت كنترول من برا، ولذلك الأمة ما زالت في حال صعب. أنتوا يعني تبعتوا في الدول الأخرى، شنو اسمها هذه، دول كوريا أولاً طلعت تتنافس في اليابان وتنافس، تكنا مطلعون إحنا لا، شنو القصة اللي عندنا؟ ليش نحن في حد جاثم علينا، في جثامة على ظهورنا؟ هيك الوحص الإنساني بعد، تهذي أمتكم، بلادكم، دينكم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كان يحق وضعكم، هذا يزال منكم يعني الصراحة. فالعمر طبيعي يعني ما هوش حاجة جديدة. أما يجيكم واحد سفيه صديقكم في إذاعة زي الحدث أو غيره ويقول لكم والله الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين، وأنت تسمع له معناه راجع روحك. أنا نربأ بالشعب الليبي الطيب اللي نعرفه، شعب عصران وشعب ينفع وفزاع، ودي في إدارة ثورة 17 فبراير ثورة عظيمة بالكل والله، الشعوب الأخرى تفخر بيكم، أنتوا وين عايشين يعني تبي تعيشوا يضحكوا عليكم يقولكم الإخوان المسلمين الإخوان، يعني أي إصلاح ما تبوش راهو اللي يقعد راكد يبلع واللي يقعد راكد يعثم، رد بالك. أنا وهذا نقول يعني حاجة كانت حاجة ضرورية، الأمة في تخلف، ما اللي بيصلحها؟ نجيب واحد براني ولا واحد منا يطلع؟ الشعوب الأخرى تفخر بيكم. هل هي حق قانوني وسياسي؟ يعني أنا أتعجب من الناس مثلا يتساءلوا لماذا يعني تشكلوا جماعة أو تشكلوا جمعية أو تشكلوا مؤسسة. يا أخي هو حق هؤلاء الناس الليبيين كيفهم، ومن حقهم يشكلوا القانون والدستور سواء المحلي سواء الدولي سواء الإقليمي، كل يدعو ويجيز ويسمح بتشكيل المؤسسات ويشجع، بل يشجع العمل في أوروبا مثل العمل الجماعي في أوروبا، يعني مدعوم من قبل الحكومات ومرحب به جدا. ثقافة العمل الجماعي يجب أن تنتشر، مش نغموها ونحصروها بالإشاعات وبالأكاذيب حتى يعني الناس تنفر الآن أصبح الإنسان يفتخر بأنه مستقل، يقول لك أنا مستقل، وكأن كلمة مستقل ابعدت ميزة. بالعكس، ما هيش ميزة، بالعكس الميزة هي أنك تكون عضو في فريق وتكون قادر على أداء في الفريق والعمل في ضمن جماعة أو مجموعة أو جمعية، لأن هذا هو الذي يفيد المجتمع ويرفع بالمجتمع وينمي المجتمع ويساهم في يعني تعميق ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. مؤسسة الإخوان جماعة الإخوان كانت صديقة للجميع، صديقة لجميع المؤسسات، ما هيش حاجة زارقة بروحها يعني دارت عداوات مع المؤسسات الأخرى ومع المجتمع. مؤسسة صديقة، الناس كلهم من أهل البلد يعرفوهم، إنها عبارة عن إضافة لما هو موجود في البلد. هم ناس تذكر الناس بأمر الله وتحاول أن هي تصلح بالإسلام، والناس كانت مبسوطة ومستجمة، ما فيش مشكلة. لما جي دعوة الإسلام، جي دعوة الإسلام تبي تردك للأصول، أن المسلم أخو المسلم، إن شاء الله في نروين نيكاراغوا مسلم خويا، هذا المعنى الصحيح اللي كان غايب على الأمة. لكن لما زرعوا في أنفسنا معنى القومية لخبطوا الدنيا، خلوك تكره تركيا، لأن أثارها عندي اليوم. تركيا المسلمة اللي دافعت عن الإسلام ووقفت ضد فرزان القديس يوحنا في ليبيا، خلوك تكره اليوم. شوف الشغل اللي عليه أصلا عند وين، هذا كله مش في ديننا نحن، خلانا نقتلوا الأمر كأن هذا مضبوط، كأن جزء من حياتنا وجزء من ديننا. هذا ما يستدعيش أنك صبي وتقول يا هو ارجعوا لربكم. إذا ما فيش حد تكلم تبي ما اللي تبوي تكلم، في ناس لازم تفزع، في فئة مؤمنة، ناس طيبة صالحة متعلمة تخاف الله، تبي ترد الأمة وتفطن من أجل مصلحة المجتمع نفسه ومن أجل مصلحة الجميع. أنا لا، بديني أنا اللي يحكمني، نحن ناس مسلمين، لازم يحكمنا الإسلام، يحكم أخلاقنا، يحكم تصرفاتنا، يحكم حركاتنا، سكناتنا، كل شيء. مش تقول لي لا، لما نقول لك أنت في السياسة مسيب لي واحد مستبد ظالم، نقول له أنت ظالم ولا غلطان، تقول لي إسلام سياسي مثلا، لا ما تحقق. هذه الأشياء تخلي أنا نقعد لك ناصح في السياسة، ما نبيش منك سلطة، ننصحك، لكن خليني ننصحك، لكن ما تقوليش امشي تكذب علي وتقول إرهابي، ننصحك بالحقي ننصحك. إن نحن لا نطرح أنفسنا بديل عن مؤسسات الدولة، لا الرسمية ولا غير الرسمية، ما ناش بديل عن الأوقاف، ما ناش بديل عن الكشافة، ما ناش بديل عن وزارة التربية ولا التعليم. ليش نحن لسنا بديل؟ لأن نحن وهذه المؤسسات ننطلق من فهمنا للإسلام، ننطلق من دعوة، نريد أن نوصلها الخير لمجتمعنا، نب نساعد الفقراء، نب نساعد المحتاجين، نب نمد يد العون لكل من يطلبها، نب تعليم راقي، نب صحة واعية، نب إنسان صالح في نفسه مصلح لغيره، نب مسلم ليبي وطني غيور على دينه وعلى أمته وعلى شرفه وعلى جيرانه وعلى هلا. ليش أنت تحارب الآن؟ لأنك أنت تقف حجر عثرة أمام هالتشويش اللي ساير. نحن لسنا طلاب سلطة، ما نش طلاب سلطة، نحن أصحاب رسالة. نحن متى ما يقوم فينا حاكم يقيم شرع الله، يقيم العدل بين الناس، نحن نتعبد الله بطاعته، لكن نحن أيضا نتعبد الله بإزالة الحاكم الظالم. ونحن مش غير الحاكم الظالم، كل من يشوش على الناس، كل من يمنحهم أن يعيشوا أحرارا، نحن مشروع ضد. لذلك نحن لسنا بديلا عن هذه المؤسسات، نتعاون معها، تعاوننا معها أيام سنين الجمر، وتعاوننا معها في ثورة فبراير المجيدة، وتعاوننا معها بعد فبراير. في كثيرين من غير الإخوان، خطباء مساجد في الكشافة في الأندية الرياضية، تعاوننا معها ونسقنا معها ومازلنا ننسق معها. وللأسف الآلة الإعلامية تصفين بأنهم إخوان، وقفوا معنا وقفة رجالة، وقفة جدعان مزبور في ثورة فبراير، وخششنا إغاثة للبلاد، ودرنا معهم يعني لعل ممكن فرصة أخرى أخ سعد حتى نذكرهم حتى بالاسم، لأنهم يتهموا فيهم أنتم إخوان مسلمين، أنتم إخوان مسلمين، وهم ليسوا إخوان مسلمين، هم إخواننا صحيح لكن ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين، وعددهم كثير جدا. أي حد يقول كلمة عقل ولا يقول رأي يقول أنت إخوان مسلمين، إيش معنى هذه؟ معنى الإخوان المسلمين عقال وكويسين، ولا معنى أنتم بصراحة يعني وراكم حاجة ما عادش تفهم بصراحة؟ هذا نعتبر أنه تشويش على الناس. كنت مرة هذا مع يعني شاب صغير، فقال لي أنتوا من تسمعوا الكلام، تسمعوا أنتوا الإخوان المسلمين، وكان القرضاوي يقول لك كذا وكذا، تسمع هو والله أنتوا تدير اللي في تسمع الليبيين، تسمع الحاكم الليبي. قلت له القرضاوي من يعدر بليبيا؟ القرضاوي والله أنت والله أنا، قال لي أنا وأنت، قلت له ما نسمع لش القرضاوي، نعرف ليبيا أكثر من القرضاوي، وأنا نعرف الإسلام كيف، مش كيف أنا مانيش عالم كيف القرضاوي، لكن نفهم مبادئ الإسلام وحاجة دولتي وحاجة بلادي، ولذلك ما نسمعوش. فيه غبش عليهم الليبيين الآن للأسف، في من قال من مصلحة مصر قبل مصلحة ليبيا الآن علناً ما قالوهاش الإخوان. الآن أنا قريت خبر غريب جداً، عقيلة صالح أعطى لمصر 14 مليار أو 15 مليار زمان 15 مليار كلام هذا موثق وموجود. نعم زيدان ما هوش من الإخوان. زمان عطى مصر إعانة في وقت مو 60 مليار إعانة دين ولا مش عارف شو كذا دروها بربغندا. يعني عملية تشويه. يعني ما نبيشك نقول الناس يعني يسمح العقول من أن يسلبها سفهاء. يعني شفت العفاسي الآن جاي متكلم على سيد قطب مجتزئ، هو يقول سيد قطب إن طريق الدعوة راهو مليء بالدماء والأشلاء، راهو حيعذبوك راهو حيقتلوك، مش معنى ذلك رانا جايين كم بنقتلوك. يقصد هو للمسلمين اللي يرجع للصحابة، شوف كيف مش ضربوهم وشوفوا عمار وشوفوا كذا. هو هذا تاريخ يوري فيهم تاريخ. لا يجوا يقلبوا في الكلام اللي ما يعرفش مسكين يا أخي كان هذه حقائق. لكن أنا حقيقة نتمنى من كل إنسان حر، والإنسان الحر والواعي واللي يحب روحه صحيح ما يسمحش العقل أن يعطيه لأي واحد آخر. ما تعطيش الواحد آخر. فكر ربي سبحانه وتعالى راهو يقول كل نفس بما كسبت رهينة، والله تجد مربوط ما تخش الجنة ولا راه تخش النار إلا بما ارتعنت به باللي تعمل به لتقدمه. رد بالك راهي جنة ونار، ما هيش عملية سهلة. إذا كان جماعة الإخوان المسلمين تبي تقيمها من باب أن كل واحد يغلط، الخطأ يصير مع كل حد، أي فريق أي مجموعة أي حزب يغلط، تعال قيم لي بمقياس الخطأ والصح، نقول لك فيها أخطاء، نقول لك نغلط، أن كل واحد واللي ما يغلطش منها مانيش حتى كل واحد يغلط، لكن لا كل ابن آدم خطأ، لكن ما تجيش تحط تقول الإخوان المسلمين تحملهم مصايب البلاد، تقول لي هم اللي داروا الكوارث. هل الإخوان يعني يسعوا للوصول إلى السلطة والسيطرة على السلطة؟ وهذه طبعا أصبحت للأسف يعني جزء كبير من البروباغاندا ضد الإخوان. الحقيقة الإخوان موقفهم من السلطة هو زي موقفهم من أي مجال آخر، الإصلاح، يعني إصلاح الجانب، إصلاح الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح السلطة أو الحكومة. فالهدف مش الوصول إلى السلطة وسدة الحكم والجلوس على الكرسي أبداً. الإخوان بمثابة الجامعة تخرج المتخصصين وتخرج العلماء وما إلى ذلك والعاملين، وثم يذهب كل إلى تخصص. في اللي يذهب إلى الجانب السياسي، في اللي يذهب إلى الجانب الاجتماعي، في اللي يذهب إلى الجانب الاقتصادي، في اللي يذهب إلى الجانب ويشتغلوا مع الآخرين للنهوض بهذا المجتمع. لكن هذه جماعة هدفها إصلاح المجتمع، لأنها تعلم أن قيام دولة بدون مجتمع صالح وبدون أفراد صالحين لا يساوي شيء ولا يؤدي إلى شيء،